السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فالله أسأل أن يجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا أمنا وأمانا وسلما وسلاما برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا حاكما عادلا صالحا مصلحا هاديا مهديا راشدا مرشدا يقودنا بقرآنك وينقاد إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبعد عن بلدنا كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصرنا سوءا اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره. اللهم نجي بلدنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من كاد لشعب مصر فكد به، اللهم من مكر بشعب مصر فامكر به، واجعلنا جميعا على قلب رجل واحد، واحقن دماءنا وصن أعراضنا واحفظ أموالنا ونجنا من كل سوء وبلاء، إنك ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا عنوان جديد لحلقة جديدة في ظرف صعب وشديد تمر به بلدنا. جعلت حلقة الليلة تحت عنوان رسالة إلى من يهمه الأمر، رسالة إلى كل من يشغل باله أمر مصر ويهتم بأمر مصر ويفرح بكل خير ينزل على أهل مصر ويغتم بسبب كل شر يصيب أهل مصر. أحبتي في الله، مرت بلدنا مصر بأجواء ثورة رائعة، خلع الله بها الظالمين من على عروشهم وأذلهم بعدما استعبدوا العباد وخربوا البلاد ونهبوا الأموال ومصمصوا ما بقي من دماء في عروق الخلق. فاللهم لك الحمد، مرت بلدنا مصر بفورة رائعة علمت الدنيا وتحدث عنها الكل وألهمت شعوبا وصارت درسا يدرس، وصار شباب مصر قدوة وأسوة للعالمين يتعلمون منهم ومن نظامهم وكيف أنهم قاموا بثورة لم يحملوا فيها السلاح، بل كانت سلمية، سلمية تصدوا بصدورهم للغازات المسيلة للدموع، تصدوا بصدورهم للمدرعات، ثم قاموا بعد هذه الأحداث بتنظيف ميدان التحرير. علموا الدنيا النظام، علموا الدنيا كيف تكون الحكمة، علموا الدنيا كيف تكون الاعتراضات على الجائرين والظالمين. لكنه على ما يبدو أن هناك من لا يريد الخير لمصر، هناك من يريد أن يفسد هذا العرس، هناك من يريد ألا نقطف الثمار من وراء هذه الثورة التي راح فيها شهداء وسقط فيها جرحى وفقد فيها عشرات نور أبصارهم. على ما يبدو هناك من يريد أن يطفئ أنوار الفرح، أن يخرب العرس، أن يقلب هذه النتائج الرائعة التي حصلناها إلى الآن، ونرجو المزيد من حبس الظالمين، من إلغاء قانون الطوارئ، من تعديل الدستور تعديلا مؤقتا، من انتظار انتخابات حرة يشرف عليها القضاء إشرافا كاملا. من هناك من ينغص عليه أننا نجحنا، وأن بعض الأمنيات بل الأحلام بدأت تتحقق، وهؤلاء من ورائنا بالمرصاد. مرت بلدنا في الليلة الماضية بأحداث مؤسفة تدمي العين وتفري الأكباد وتوجع القلوب، أحداث في حي بابا بالقاهرة، أصلها كلمات طارت وبلغت الآفاق، والموضوع كله تحت أيدي المحققين في النيابة، وننتظر حكم القضاء، لأن الحكم عنوان للحقيقة، إذا جاءت كلمة القضاء ستبين من السبب ومن المعتدي ومن الذي فعل وما هو الموضوع، فنحن ننتظر. لكن الأصل في الذي كان شائعة، قيل أن فتاة من أسيوط اسمها عبير أسلمت من شهور وتزوجها رجل، هذا الرجل قبل الزفاف قال أنها خطفت منه، وبالأمس قال أنه جاءه منها تليفون أنها مخطوفة في مكان كذا، في مبنى بجوار كنيسة كذا، في حي كذا، فانطلق يستصرخ الناس في المسجد على ما سمعنا من بعض شهود العيان في الفضائيات. وقام الناس، عوام الناس، ثم وقع الذي وقع، وسالت الدماء، وحصل تبادل لإطلاق النار، وجاء الجيش وفض هذه المأساة بعدما أضرمت النار في الكنيسة وفي بيوت المسلمين المجاورة وفي بيوت بعض النصارى المجاورة أيضا. والنتيجة أكثر من 240 مصاب، إصاباتهم خطيرة ومتوسطة وطفيفة، 12 إلى هذه اللحظة فاضت أرواحهم من المسلمين ومن النصارى. الخسائر المادية إلى الآن المبدئية 6 مليون جنيه. أيا كان، سواء كانت هذه الرواية هي الحقيقية أو سواء هذه إشاعة طيرها بعض المغرضين لإحراق البلد لإطفاء فرحة المصريين بهذه الثورة الناجحة، لأن بعض شهود العيان قالوا رأينا بعض من يركب الموتوسيكلات ألقوا الزجاجات الملتهبة بالنيران المولوتوف، ألقوها على الكنيسة وجروا، من هؤلاء؟ لا نعرف. ثم هذا الشاب الذي قال خطف زوجتي، أحد العلماء الشيخ محمد علي، وكان أستاذنا الأستاذ ملهم قد استضافه منذ ساعات، قال هذا الرجل ليس من حي بابا، لا نعرفه. أيا كان، سواء كانت هذه الرواية هي الحقيقية أم كان غيرها، أيا كان، القضية أصلها إشاعة، كلمة طارت ثم تبعها تصرف بغير حكمة وبغير روية. والدرس الذي لا بد أن نقف عنده ابتداء هو التثبت من الأخبار. يا عباد الله، نحن أمة التثبت، إذا جاءتنا الكلمة من أي أحد لا بد أن نتحقق وندقق ونتثبت ونتبين قبل أن ننقلها لغيرنا. أمة الإسلام أمة التثبت. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لابد من التثبت من الأخبار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. يقول لك بيقولوا، كل ما نشوف واحد على الفضائيات بيتكلم لك قيل، أنا سمعت بيقولوا. يا أخوانا لابد أن نتثبت من الأخبار. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل زعموا. ومن حدث بكل ما يسمع قطعا سيقع في الكذب. أي حد بينقل كل كلام بيسمعه يقينا سيكذب، لأننا تأتينا الأخبار الصادقة وتأتينا الأخبار الكاذبة. وكم من شائعة خربت بيت، وكم من شائعة تسببت في إراقة دم، وكم من شائعة تسببت في هلاك بشر. لا بد من التثبت من الأخبار. وأقول للعاملين في الإعلام: اتقوا الله في مصر، بلاش تولعوها أخبار من هنا وهناك وهنالك ويطيرونها هكذا بلا تدقيق وبلا تثبت. اتقوا الله يا إخوانا، يا إخوانا اتقوا الله. أيها العاملون في الإعلام اتقوا الله، لا تحرقوا مصر، لا تنقلوا من الأخبار إلا الذي تتيقنون منه. إنما يخبط لك الخبر ويقول لك جاءنا هذا من مصدر من مصادرنا، من المصدر ده؟ أنت معك صورة؟ أنت شفت حد؟ ما شافش حاجة. وبعدين يأتي بواحد يتكلم، المتكلم إن كان من النصارى يقول إن السلفيين هم الذين فعلوا، إن أصحاب اللحى هم الذين فعلوا. ثم يأتي اتصال من آخر مسلم يقول إن السلفيين يشاركون في إطفاء النار في الكنيسة، بيطفوا الكنيسة وبيمنعوا الناس. تصدق من؟ ونكذب من؟ ثم تأتي الصور، لا نرى واحد بلحية واحدة. أيا كان الفاعل فهو مخطئ، لكن الدرس لابد من التثبت من الأخبار. وأخص بذلك العاملين في الإعلام: اتقوا الله، لا تحرقوا مصر، اتقوا الله. ثم على كل أحد سمع أي خبرا سيترتب عليه ما رأيناه لازم يرجع إلى أهل العلم. ما ينفعش أي أخ يتصرف من رأسه، ما ينفعش أي أحد مسلم نصراني ملتزم غير ملتزم سمع كلمة يطيرها ويبني عليها فعل. لازم نرجع إلى العلماء، لازم نرجع إلى الحكماء، لابد أن نرجع إليهم. الله عز وجل أحالنا على العلماء، قال رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لابد أن نرجع إلى علمائنا، إلى مشايخنا، إلى حكمائنا، إلى عقلائنا. ثم لو كان الخبر الذي سمعناه كهذه الأخبار التي يترتب عليها ما رأيناه، البلد فيها قانون، فيها قوات مسلحة، فيها داخلية، لابد أن نرجع إليهم ونحرك الشكوى عندهم ونستحثهم، وهم يقومون بالدور الواجب عليهم. ما يصلح أن كل أحد يقوم بيده ينفذ ما يريد، حتى لو كان الذي يريده هو القانون، مش أنت المخول بتنفيذ القانون، سواء كنت من النصارى أم من المسلمين. هناك دولة، هناك دولة، في مجلس أعلى، في قوات مسلحة، في داخلية تعمل. ارفع الشكوى إلى هؤلاء، وليأتي هؤلاء ويتبينوا هل هناك فعلا مسلمة مخطوفة، فيفتشون ويبنون الحقيقة على ما يتأكدون منه، ولا يمانعهم أحد، لأنها دولة واحدة، ليست دولة داخلها دول. فلا بد من الرجوع للعلماء، ولا بد من الرجوع إلى المسؤولين، ولا يقوم أي أحد ينفذ وبأي صورة شاء. ثم أبين للجميع سيما نصارى مصر أنهم شركاؤنا في الوطن، وأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وأن نحب الخير لهم، وأن ديننا يأمرنا بحفظ دمائهم، بحفظ كنائسهم، بحفظ أعراضهم، بحفظ أموالهم. النصارى لهم حقوق في الإسلام. هذا الكلام بيناه في المساجد وبيناه في المؤتمرات، ولا بأس أن نكرره، فإن الأمر إذا تكرر تقرر. ومن واجب العلماء سيما في هذه المحن أن يبينوا ما لغير المسلمين في أعناق المسلمين. أنا أبين لكل مسلم وأبين لكل غير مسلم أن غير المسلمين لهم حقوق في أعناق المسلمين. ديننا دين سمح، ديننا لا يعرف التعدي على أحد، لسنا من المتعطشين للدماء. واقرأوا التاريخ، ديننا الإسلام وتحيته السلام، تحيتنا السلام. نريد أن نحيا مع غيرنا في سلام، في أمن وأمان، لا نعتدي على أحد ولا يعتدي أحد علينا. ما هي حقوق النصارى في الإسلام؟ الحق الأول أن ندعوهم إلى الله عز وجل، ندعوهم إلى الإسلام، لأننا نعتقد أن الدين عند الله الإسلام، وأن الله لا يقبل غير الإسلام، وأن جميع المرسلين والنبيين كانوا على الإسلام. فواجبهم فحقهم علينا أن ندعوهم إلى الإسلام. ولكن كيف ندعوهم؟ بالكلمة الطيبة، بالدعوة الهادئة، برحمة ورفق وحكمة. فإن كان ثم جدال فبالتي هي أحسن، كما قال رب العالمين: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، كما قال رب العالمين: وقولوا للناس حسنا كما علمنا ربنا. الله لما بعث موسى وهارون إلى فرعون الطاغية الجبار قال لهما: فقولا له قولا لينا، يعني هادئا رفيقا. الله عز وجل علمنا أن الدعوة برفق ورحمة ناجحة، وأن الدعوة بغلظة وشدة فاشلة. فقال ربنا في معرض امتنانه على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الدعوة تحتاج إلى رحمة، تحتاج إلى رفق مع المسلمين ومع غير المسلمين، والنبي علمنا ذلك. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والنبي كان أرحم الناس وكان أرفق الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أحلم الناس صلى الله عليه وسلم. جبذه يوما أعرابي جبذة شديدة حتى أثرت حاشية الرداء في صفحة عنقه، ثم قال له: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك، ليس من مالك ولا من مال أبيك. فالتفت النبي ضاحكا وقال: أعطوه من مال الله، ليس من مالي ولا من مال أبي. إلى الحق الأول للنصارى في الإسلام أن يدعوهم أهل الإسلام إلى الإسلام بأدب وبرحمة وبرفق وبلين. فإن كان ثم جدال فبالتي هي أحسن، قال ربنا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. حقهم الثاني عدم إكراههم على الدخول في الإسلام. الإسلام يأمر المسلمين بعدم إكراه أي أحد على الدخول في الإسلام. وأنا أقول ولماذا يكره المسلمون غيرهم على الإسلام؟ والإسلام دين قوي الحجة، عظيم البناء، متين الأساس، كالشمس الساطعة في رابعة النهار. ما ثبت أبدا، واقرأوا التاريخ، أن المسلمين أكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام. وكيف يكره المسلمون غير المسلمين على الإسلام وربنا يقول لنا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وربنا يقول لنا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ما أكره المسلمون أحدا أبدا على الدخول في الإسلام، بدليل وجود الملايين إلى الآن من غير المسلمين في قلب بلاد الإسلام. وجودهم دليل على أن أجدادهم لم يكرهوا على الإسلام. لو دخل الناس الإسلام بالإكراه فقد مرت الأمة بمراحل هوان وبمراحل ضعف كزمان اجتياح التتار للعالم الإسلامي، كزمان اجتياح الصليبيين في الحروب الصليبية للعالم الإسلامي. فهل خرج الناس من الإسلام في وقت ضعف شوكة المسلمين؟ الجواب لا، لأنهم ما دخلوه إلا حبا وكرامة، بل على العكس، في وقت المحن والشدائد يزداد تمسك الناس بالإسلام. بل من العجب أن التتار الذين اجتاحوا العالم الإسلامي دخلوا في الإسلام منذ متى؟ ونحن نرى أن الغالب يدخل في دين المغلوب. هذا لا يكون إلا إذا كان المغلوب على الحق وعلى الصواب وعلى الطريق المستقيم الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا لبس. أقول حقوق النصارى في الإسلام أن ندعوهم إلى الإسلام بأدب ورحمة ورفق، ولهم حرية الاختيار. الحق الثاني لا يكره أحد على الدخول في الإسلام. الحق الثالث للنصارى في الإسلام الإحسان عليهم، معاملتهم بالمعاملة الحسنة، معاملتهم بالبر، وكلمة البر جماع الخير. شوف كلمة البر، أنا عايز كل نصراني منصف لو يراني الآن، وعايز كل مسلم ما يعرفش يتعلم إن كلمة البر جاءت في القرآن في مواضع، منها الوصية بالوالدين، بر الوالدين. يعني إيه بر الوالدين؟ يعني افعل كل خير لوالديك. ثم أوصانا الله ببر غير المسلمين. ربنا قال لي بر أبوك وأمك، يعني اعمل معهم كل خير، وبر غير المسلمين الذين لا يعتدون عليك. فقال عز من قائل، اسمعوا فلتسمع الدنيا، هذا إسلامنا، هذا ديننا. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله، رجل من غير المسلمين ما آذاني، ما اعتدى علي، ما اعتدى على عرضي، ما اعتدى على ديني، ما اعتدى على مالي، كيف أعامله؟ بالبر، بالإحسان، بالعدل، أوصل إليه كل خير، وعلى رأس هذا الخير أدعوه إلى الله برحمة، لا يناله مني أي شر، ولو فعلت فقد عصيت الله، ولو فعلت فقد عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله، فاستفتيت رسول الله فقلت: إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. طول أمي مشركة كفرة وجيالي ورغبة، فأي خير تناله مني؟ أفأصلها؟ قال: صليها صليها. كيف كان يفعل النبي مع أقاربه وهم على غير الإسلام؟ بقى النبي يا أخواننا في غزوة أحد، عتبة بن أبي وقاص رماه بحجر في رأسه ففار الدم من رأس نبينا الشريف صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، بعض أسنانه السفلية، وغاصت حلقات المغفر في صدغيه، وفار الدم كالمسك من رأسه ومن فمه ومن صدغيه، فرفع يده ليدعو على المشركين المعتدين، فغلبته رحمته فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا ديننا، جاري من غير المسلمين هل له علي حقوق؟ نعم. جاري النصراني له علي حق؟ نعم. أمر بذلك ربنا في قرآنه، وأمر بذلك نبينا في سنته، فليسمع المسلمون من جيران غير المسلمين، فليسمع النصارى كيف أن لهم حق على جيرانهم المسلمين بالقرآن وبالسنة. قال رب العالمين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والجار ذي القربى، الجار القريب، الجار المسلم له على الجار المسلم حقان: حق الجوار وحق الإسلام. والجار الجنب اللي هو غير المسلم له على المسلم حق الجوار. جاري غير مسلم له علي حق، إذا استطعمني أطعمه، خبط علي عايز رغيفين عيش أديله، خبط علي المرأة عندي لو سمحت أوصل بس سلك نور عندي عشان الواد بيذاكر، وصله، ده حقه عليك، إن لم تفعل فأنت مذنب آثم، عصيت ربنا وعصيت النبي محمد. خبط عليك يقولك لو سمحت بس إزازة مية ساقعة، التلاجة عندي عطلانة وعندي ضيف، اديله يا أخي شوية سكر الله يرضى عليك بس لحد ادي، ابعت له أبقوله حقه عليك. إذا استطعمك أطعمه، استسقاك اسكه، طلب منك معروفا في يدك ابذله وأنت مأجور، بل لك أن تهاديه وأن تقبل هديته إن لم تكن هديته من جنس ما حرمه الله عليك. أهديه؟ طبعا هديه. وأقبل هديته؟ أيوة طبعا. ما الدليل؟ صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم واسمع وتعلم ولتسمع الدنيا. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، والحديث صحيح، أن عبد الله ابن عمرو كانت إذا ذبحت الشاة في بيته قبل أن يأكل منها يسأل: أأهديتم منها لجارنا اليهودي؟ شوف الصحابة يا أخوانا، قبل ما ياكل من الذبيحة اللي اتذبحت له، قبل ما ياكل يقول: ها، بعت الجاري اليهودي قطعة لحم، بعت منها الجاري، هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الله أكبر، ما أروع الإسلام، وما أروع لو عمل المسلمون بالإسلام، ما أروع الإسلام. عبد الله بن المبارك العالم المجاهد إمام المسلمين في زمانه، كان بيته لصيق ببيت واحد يهودي، اليهودي عرض الدار للبيع، فجاء المشتري، هتبيع بكام يا عم؟ قال له ب2000 دينار. قال له تفضل. قال بقي مثلها، عايز 2000 كمان. قال يا سبحان الله، هذا ثمن الدار، عايز زيهم تاني ليه؟ قال له ما هو ده ثمن الدار، بس انا عايز بقى ثمن الجوار. قال أوتبيعون الجوار معشر يهود؟ قال اسألني أولا سأجعلك من جيران من؟ قال من جيران من؟ قال جارك إمام المسلمين عبد الله بن المبارك، إذا استطعمته أطعمك، إذا احتجت عاد عليك بمعروفه، دانها هاعدك جنب واحد هينغنغك، هيعملك معاملة ولا أحسن معاملة. فعلم ابن المبارك بذلك، فبعث ب4000 دينار لليهودي، وقال هي ثمن الدار وثمن الجوار، ابقى فيها. فلما رأى اليهودي مزيد هذا الإكرام من إمام المسلمين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا ديننا. من حقوق النصارى في الإسلام أن يعاملوا بالبر بالقسط ما لم يعتدوا علينا في ديننا ولا في أموالنا ولا في أعراضنا. قال ربنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. كذلك من الإحسان، من مواقف الإحسان على غير المسلمين، هذه اللقطة الرائعة. خرج الفاروق عمر رضي الله عنه يتحسس أحوال الرعية، فرأى شيخا يهوديا يسأل الناس، فقال ألم أنهى. طيب معنا اتصال ونواصل بعده. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصعد، أهلا وسهلا. لو سمحت، أنا عندي يعني مش عارفة أقول سؤال أو فتوى. دلوقتي فيه رجل مسلم متجوز وعنده 4 أولاد. نعم. شيء من مسلمة. واتجوز نصرانية هنا في إيطاليا، ومخلف قبل ما يتجوزها اتخلف منها 2 عيلين. ما حكم الدين في كده؟ وبعدين هو لما عقد عليها في المجلس في المسجد في ميلانو ما كانش لها ولي. حاضر، أجيبك إن شاء الله. مما يدلل على أن النصارى واليهود وهم أهل كتاب لهم مزية خاصة في الإسلام عن غيرهم من غير المسلمين، أن الله عز وجل أباح لنا ذبائحهم. يعني النصراني إذا ذبح ذبيحة أكلها حلال، بشرط أن يذكر عليها عند الذبح اسم الله عز وجل، فإذا سمى نأكل من ذبائحه. والنبي دعي إلى طعام اليهود وأكل من الشاه التي ذبحها يهود، وربنا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. كذلك يجوز لنا أن نتزوج من نسائهم. هذا الرجل الذي تزوج نصرانية إيطالية زواجه صحيح، وبتقول ما كانش لها ولي، وليها أي أحد من المسلمين في مسجد في إيطاليا، وأنجب منها ولدين. الزواج صحيح إن شاء الله ولا شيء في ذلك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. إزيك يا شيخ مصعد؟ الحمد لله. كيف الحال؟ بخير حال والحمد لله. تفضلي. شيخ مصعد؟ يا أخي الكريم أسمعك أنت على الهواء، تفضل. وطي التلفزيون، أي متصل أرجوكم يتكلم من التليفون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مفيش. إن لله وإنا إليه راجعون. الاتصالات فيها إيه النهاردة؟ نواصل يا أخواني ولا معنا اتصال؟ الله يهديكم. أقول لقطة رائعة تبين سماحة الإسلام مع غير المسلمين. الفاروق عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة خرج يوما يتحسس أحوال الرعية، فإذ به يرى شيخا يهوديا كبيرا يمد يده ويسأل الناس، فقال الفاروق عمر: ألم أنهى عن ذلك؟ قال: شيخ كبير أرهقه السن والجزية. فأخذه من يده عمر وذهب به إلى بيت مال المسلمين، وقال لوزير المالية: وقال أعطي هذا وأمثاله من بيت مال المسلمين، فلا خير فينا إذا أكلنا شبابه وضيعناه وهو شيبة. هذا من إحسان المسلمين، هذا هو دين الإسلام الذي فيه حقوق لغير المسلمين. ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية الإمام المسلم العالم المجاهد، لما أغار التتار على بلاد الشام وأصروا بعض أهل الشام من مسلمين ومن نصارى، أصروهم، وذهب ابن تيمية إلى قازان قائد التتار وتكلم معه طويلا ووبخه، فكان مما قاله له: تزعم أنك مسلم وأبوك وجدك كان على الكفر وكان أفضل منك؟ قال قازان: وكيف ذلك؟ قال: حدث وصدق ووعد ولم يخلف، وأنت تزعم أنك مسلم وتأتي تقاتل المسلمين؟ إلى أن قال: أريد أن تطلق سراح الأسرى. فقال قازان: أطلقوا أسار المسلمين. فقال ابن تيمية: أبدا، بل أسار أهل ذمتنا قبل أهل قبلتنا. الأول تحرر الأسار من النصارى قبل الأسرى من المسلمين. وأصر، وما عاد ابن تيمية إلا بأسار النصارى مع أسار المسلمين، لأن ديننا يأمرنا بذلك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا فضيلة الشيخ حمدي عبد السلام، الله يسلمك. معك رجب يا مولانا. أهلا أهلا شيخ رجب، الله يرفع قدرك يا مولانا. الله يحييك ويحيي أهل الغردقة. الغردقة في انتظار حضرتك يا مولانا. الله المستعان. الله إن شاء الله. الله يا مولانا، احنا بفضل الله المؤتمر بتاع الغردقة كان في مكان بفضل الله، كان يعني حضرتك ممكن لا تعلم هذا الأمر، كان كان في سوق في الغردقة، وكان معظم البائع أصحاب المحلات من النصارى. وبفضل الله بعد المؤتمر بتاع حضرتك وبعد الكلمة لحضرتك عن حق النصارى في الإسلام، بفضل الله والله شكرونا على فعل هذا المؤتمر. الحمد لله. بفضل الله بعد حضرتك ما سافرت. الحمد لله. والله شكرونا يا مولانا. والمؤتمر اللي يليه والله كانوا يعني بإيدهم معانا في فرش المؤتمر، وبفضل الله والله يعني جزاك الله عنا خيرا. ومن أجل هذا فإحنا بفضل الله قدومك القادم إن شاء الله يكون في نفس المكان إن شاء الله يا مولانا. الله المستعان إن شاء الله تعالى. ربنا يرفع قدرك ويرضاك في الإخلاص يا سيد. الله يرضى عليك. إحنا كان في مؤتمر في الغردقة من فترة، وإخواني قالوا المؤتمر في سوق كبير، و70% من المحلات هناك في هذا المكان أصحابها نصارى، فكانت الكلمة لحقوق النصارى في الإسلام، والحمد لله استقبلوها استقبال طيب وشكرونا عليها أيما شكر واستحسنوها. وهذا الكلام والله لا نداهن به أحد ولا نتملق به أحد، بل هذا ديننا. والله أنا كنت أخطب خطبة الجمعة من أسابيع في الأقصر، الذي أوصلني من المسجد إلى بيتي رجل من النصارى، والله الذي أوصلني في سيارته، أخذني من المسجد وأوصلني إلى بيتي هناك رجل من النصارى، وقال: أنا أحبكم وأشاهد قناة الرحمة وأعلموا الناس هذا الكلام، واستحسن هذا جدا. هذا ديننا، هذا ديننا، وهذا حال المصريين. يعني دائما وأبدا نعيش في تعايش مع النصارى بيننا وبينهم المعاملة الطيبة الحسنة بلا اعتداء ولا أذى هنا أو هناك، وكل ما يحصل حوادث فردية ويشعلها العوام من هنا أو من هناك. فأسأل الله عز وجل أن يحمي بلدنا من كل فتنة ومن كل سوء وبلية. اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا الفاضل؟ الحمد لله. معك أخوك في الله مصطفى عقيد أبو سلمة اسكندرية. أهلا أهلا شيخ مصطفى، حيا الله على اسكندرية. أخبار حضرتك، أخبار حضرتك والأسرة الكريمة؟ الحمد لله بخير حال. ربنا يجزيك خير على كل المجهود اللي انت بتبذله والله، يعني في مجهوداتك وسفرك بوجه قبلي ووجه بحري ومجهوداتك، وربنا يجزيك كل خير ويجعله في ميزان حسناتك والله. حضرتك ومشايخنا الفضلاء جزاكم الله خير، مشايخ الدعوه السلفيه والله، ربنا يجزيكم كل خير يا رب. اللهم امين. الله يرضى عليك. ربنا يعينكم وينور بصيره الناس، ويعني الموضوع واضح وان في ايدي خفيه في هذه الحاجات، وطبعا معروف ان اهل السلف موضوع والمعروفين المسلمين والنصارى في بلدنا، ولكن للاسف يعني بعض الناس بتكبر الموضوع، موضوع فعلا زي ما حضرتك قلت المواضيع بتبقى فرديه، ولكن ربنا يهدي الناس. نعم. ولكن كنا عايزين حضرتك يعني تدي حكمه للناس انها تاخد اي موضوع تتعامل معه بحكمه. نعم. وبصيره، لا نتسرع في اخذ القرارات، لان طبعا زي ما قلت حضرتك دي حاجات فرديه لا نعمم. نعم. وطبعا دور السلف كان معروف في ايام اللجان الشعبيه والحاجات دي، السلف طبعا كانوا يحمون الاطباق والنصارى، ودي يعني لا تمثل التصرفات، لا تمثل الدعوه السلفيه. احسنت، وربنا يجازيك كل خير، ولا تنسانا من صالح الدعاء، وعايزينك تكرر الزياره لمحافظه الاسكندريه، يعني حضرتك يا ريت تكررها تاني باذن الله ان شاء الله تعالى. ان شاء الله، وربنا يجازيك كل خير يا رب، ويثبتكم وينصركم يا رب، وينصر اعدائنا وينصر المسلمين في كل مكان يا رب. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. ربنا يجازيك كل خير. تفضل يا شيخ، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كذا من حقوق النصارى في الاسلام الكف عن ظلمهم، لا يظلمون، ديننا دين العدل، لا يظلم في جوارنا أحد. قال رب العالمين: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله العظيم لو اختلف نصراني مع أبي وكان الحق للنصراني لوقفت معه حتى آخذ الحق له من أبي، ديني يأمرني بذلك. والله العظيم لو كان الخلاف بين واحد من اليهود وواحد من الصحابة وكان الحق مع اليهودي لوقفنا مع صاحب الحق حتى نستخلصه له، ديننا يأمرنا بذلك. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ننصره مظلوما بأن نسترد الحق له، فكيف ننصره ظالما بأن نأخذ على يده؟ فنمنعه من الظلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو يحذرنا من ظلم غير المسلمين، من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه شيئا فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. النبي: خصيمك لو ظلمت واحد نصراني، خصيمك لو ظلمت واحد يهودي، خصيمك لو ظلمت أي أحد من المعاهدين. قال: فأنا حجيجه يوم القيامة. وروى الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده حديث عجيب جدا، قال: من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. هذا ديننا. واقرأوا التاريخ، لما خرج علي رضي الله عنه فوجد درعه في يد رجل من اليهود، فقال لليهودي: الدرع درعي، لم أبع ولم أهب، كيف وصلت إليك؟ قال: الدرع درعي ولا أكذب الأمير، وإن شئت أن تختصم فاذهب إلى القاضي شريح. يهودي بيقول للرئيس، بيقول للرئيس روح اشتكيلي في المحكمة اجري. فذهب علي رضي الله عنه إلى شريح، فجاء شريح باليهودي فقال لعلي: ما هي الشكوى؟ قال: درعي معه، لم أبع لم أهب. قال: معك بينة؟ قال: يشهد لي ولدي الحسن. قال: قد علمت أن لا نقبل شهادة الولد لوالده. قال: سبحان الله، وترفض شهادة رجل من أهل الجنة؟ قال: قد علمت أن لا نقبل شهادة الولد لوالده، فهل معك بينة أخرى؟ قال: لا. قال: وأنت أيها اليهودي تقسم أن الدرع لك؟ فأقسم. فقضى القاضي شريح قاضي المسلمين على رئيس دولة الإسلام، قضى بأن الدرع لليهودي. فلما رأى اليهودي عدالة الإسلام وإنصاف الإسلام ورحمة الإسلام دهش ذهل، فما كان منه إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيها القاضي، الدرع درع وقعت منه عندما خرج لمعركة صفين. قال علي: بل هي لك كرامة، لك وهدية، لأنك أصبحت واحدا من المسلمين. هو ذا الإسلام، كلكم من يهود ونصارى ومسلمين وعلمانيين، الكل يعرف ما كان من عمر مع ابن عمرو من أجل القبطي المظلوم. لما خرج محمد بن عمرو يسابق، فسبقه قبطي من أهل مصر، فغضب ابن الرئيس ابن عمرو وضرب القبطي أصواتا وقال: كيف تسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ تعرفين ان ابن الريس لازم يبقى في الرياضة افضل واحد، وفي السياسة اذكى واحد، وفي الاقتصاد خبير اقتصادي. ازاي يتغلب؟ كيف تسبقني وانا ابن الاكرمين؟ وراح منوله كرباجين. علم القبطي بذلك، فسافر من مصر الى المدينة ليشكو محمد ابن عمرو لعمر. وهنا السؤال: إيه اللي يخلي راجل من أهل مصر يسافر كام ألف كيلو ويكابد عشان يقابل عمر ويشتكيله؟ اللي خلاه يتحمل ثقته في عدالة الإسلام، متأكد مليون المليون إنه ياخد حقه. فلما علم عمر بعث لعمر ولابنه، وبعد الموسم، بعد موسم الحج والمدينة مليانة، جابهم وجاب القبطي وقال لمحمد بن عمرو: هل كان منك كذا وكذا مع هذا الرجل؟ ضربته لما حصل كذا لما سبقك؟ قال: نعم. فأعطى عمر العصا الدرة للقبطي وقال: أضرب ابن عمرو كما ضربك حتى تشفى. الواد خد العصاية ونزل دب طخ طخ لحد ما اتبسط. قال: هل شبعت؟ هل اكتفيت؟ قال: اكتفيت. قال: اضرب عمرو، اضرب عمرو. والقصة رويت في غير كتاب ومشهورة. قال: ولا بأس أن أتنس بها. قال: اضرب عمرو. قال: ما ضربني يا أمير، فلماذا أضرب؟ قال: لأن ولده ما ضربك إلا في سلطانه اللي جرى ابنه عليك إن له ظهر. قال: لا يا أمير، ضربت من ضربني. عندها وضع عمر العصا على صلعة عمرو وقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الكلمة دي المشهورة جدا قالها عمر إنصافا لرجل من أقباط مصر. هو ده الإسلام، هو ده ديننا اللي بنفخر بيه، هو ده تاريخنا المشرق. ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا. شوفوا بقى الصرب عملوا في المسلمين، اقرأوا التاريخ، هذا تاريخنا مشرف. ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا. شوفوا الأسبان عملوا ايه في المسلمين بعد سقوط دولة الإسلام، دواوين التفتيش والمآسي التي وقعت. ديننا يأمرنا بعدم ظلم غير المسلمين، كذلك من حقوق النصارى في الإسلام الوفاء بعهودهم، الوفاء بعهودهم. المسلم لا يغدر، المسلم لا يخون، المسلم كالمطر أينما وقع نفع. المسلم كحامل المسك دائما وأبدا لا يخرج منه إلا الخير. إذا عاهدناهم وفينا لهم بالعهود. دخل أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه إلى بلاد الشام، دعا الناس للإسلام، أسلم من أسلم، ودفع الجزية من النصارى من دفعها، والجزية كانت زهيدة جدا، الجزية 48 درهم في السنة على الأغنياء ونصفها على متوسط الحال، أما المسكين منهم فقد كان يأخذ من بيت مال المسلمين كما فعل عمر مع اليهود الفقير السائل، وكانت مقابل الدفاع عنهم ضريبة الدفاع وترد على فقرائهم. اللي كان بيخش الإسلام كان بيدفع أكتر، لو أنا عندي 1,000,000 جنيه هدفع 2.5% عليهم كل سنة زكاة مال، وبعدين لو قلت لمراتي أنت علي كظهر أمي كفار الظهار لفاعة رقبة أو إطعام 60 مسكين شوف يعملوا إيه، لو واحد جامع مراته في نهار رمضان عليه نفس الكفارة، لو واحد حلف يمينه وقع عليه كفارة، فاللي بيخش الإسلام بيدفع أكتر. الكفارات والزكوات والصدقات، فمين قال إن الجزية حملت الناس على الإسلام؟ ده اللي دخل الإسلام دفع أكتر. على أي حال دخل أبو عبيدة إلى الشام، أسلم من أسلم من أهل الشام، واستمسك بدينه من استمسك منهم، ولهم كامل الحرية، ودفعوا الجزية مقابل الدفاع عنهم. فلما أقبل الرومان في جحافل كالجبال وعجز أبو عبيدة عن حماية النصارى في الشام، رد لهم الجزية، بعت لهم وتفضلوا فلوسكم ايه، احنا خدنا الفلوس دي مقابل الدفاع عنكم، احنا عاجزين مش قادرين، اتفضلوا فلوسكم ودافعوا عن نفسكم. فما كان الا ان اسلم نفر كبير منهم وخرج مع الجيش، ومن لم يسلم منهم قالوا بل الجزية استعينوا بها وسنقاتل معكم ضد هؤلاء. هو ده الاسلام، هذه حقوق غير المسلمين في الاسلام، الوفاء بعهودهم. سالم بن عامر ومعاوية رضي الله عنه، عاهد معاوية رضي الله عنه الرومان عهدا، فلما كاد العهد أن ينقضي خرج معاوية رضي الله عنه بالجيش وانتظر أن ينتهي العهد حتى يعني يغزوهم، وإذا بسالم بن عامر يقول الله أكبر وفاء لا غدر، وإذا بعمر بن عبسة أيضا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فما كان منه إلا أن توقف وعاد بالجند رضي الله عنه. هذا ديننا يا عباد الله، وهذه حقوق النصارى في الإسلام يا عباد الله، ليس لهم في ديننا إلا الوفاء بعهودهم، إلا المعاملة بالبر، إلا القسط العدل في التعامل معهم. سؤال، لو جاري من غير المسلمين نصراني ومرض هل أعوده؟ نعم عده، اذهب إليه وعده وادعه إلى الإسلام بالكلمة الطيبة إن استطعت، عده. إذا استطعمني أطعمه. هل يجوز أن أعطي هدية لواحد من غير المسلمين؟ الجواب نعم تألفا لقلبه. هل لو أهداني واحد من غير المسلمين هدية أقبلها منه؟ نعم، ما لم تكن من شيء حرمه الدين عليك، يعني ما يدلكش خمرة مثلا هدية، هذه لا تقبل لا من مسلم ولا من غير مسلم. طيب رجل نصراني قال لي السلام عليكم، أقول له إيه؟ أقول له عليكم السلام، مش هو بيقول لك السلام عليكم ورحمة الله، أقول له عليكم السلام، لا بأس أن تقول له وعليكم السلام وعليك السلام. هل يجوز أن أبادئه بتحية؟ نعم بادئه بتحيته، له صباح الخير بادئه بها، هذه تحيته، صباح الخير مساء الخير لا بأس ولا مانع. هذا هل يجوز أن أعمل عند نصراني؟ نعم يجوز أن تعمل عندهم. هل يجوز أن يعمل عندي نصراني؟ نعم يجوز أن يعمل عندك. ما دام عملك عنده حلال، الشغل حلال لا بأس. النبي في الهجرة لما هاجر من مكة للمدينة، من الهادي الخريت الذي أخذه معه ليدله على الدروب التي لا يسلكها الناس؟ ده كان واحد عابد صنم، والنصارى أقرب إلينا من عبيد الأصنام، بل أقرب إلينا من اليهود. كان عبد الله بن أريقط وكان من عباد الأصنام. هل يجوز أني أبيع واشتري من النصارى؟ نعم يجوز، تبيع لهم وتشتري منهم لا بأس، هذه المعاملات لا بأس بها، لا بأس فيها. النبي مات ودرعه مرهونة عند يهودي، هل يجوز أن أتزوج نصرانية أو يهودية؟ الجواب نعم، بشرط أن لا تكون حربية وأن تكون عفيفة وأن تطمع في إسلامها. هل يجوز أن أكل من ذبيحة النصراني؟ نعم حلال، بشرط أن يذبح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. إخوان هذه كلها معاملات، المعاملات قضية والولاء والبراء قضية أخرى. هذا هو ديننا، أحببت أن أبينه للعالمين، للمسلمين ولغير المسلمين. بقي وصية في 3 دقائق. أولا، الحل في هذا الإشكال الذي وقع، ما الحل؟ الحل في تطبيق القانون بصرامة وبحزم على أي أحد يتخطى. لو ثبت أن هناك امرأة نصرانية أسلمت، خطفها فلان، خطفتها الكنيسة الفلانية، لو ثبت هذا فنريد أن يطبق القانون بحزم على المسلمين وعلى النصارى. الحل في تطبيق القانون بحسم وبحزم على أي أحد يخالفه. ثانيا، نريد حوارا شفافا بلا مجاملات. عايزين العقلاء فعلا من النصارى ومع العقلاء من المسلمين يجلسون في حوار صريح شفاف، ويضعون المشكلات على المائدة ويضعون لها أنسب الحلول، ثم على عامة الناس إن أي خبر يسمعوه يذهبوا به لأهل العلم، لا يطيرون الشائعات بل يذهبون إلى أهل العلم الذين أحالنا ربنا عليهم. فإن كان ثم شكوى في مجلس عسكري، في جيش ماسك البلد، في حكومة، في قانون، ثم أنا أطلب من وزارة الداخلية ومن القوات المسلحة جمع السلاح من أي أحد يحمل السلاح من غير رخصة، سواء كان السلاح في الكنائس أم في المساجد مع المسلمين أم مع النصارى، وأن تفتح كل الأماكن للتفتيش. فنحن في دولة واحدة، لا يفترض أن تكون لها حكومة واحدة هي التي تتولى الأمر والنهي فيها. أسأل الله عز وجل أن يحقن دماء جميع المصريين من مسلمين ومن نصارى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن ينجي بلدنا مصر من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. حبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.